مستمعينا، حديث عن قرب موعد وفاة الإرهاب في الغوطة، حديث عن بوادر النصر الكبير وتداعيات الأزمة الأطلسية الروسية على الملفات العالمية. أكيد مع ضيوفي لليوم الإعلامي والكاتب ماجد البسيوني والمستشار والباحث الأستاذ رفعت بدوي. كونوا معنا بعد الفاصل. أجدد الترحيب بضيفي بالاستديو الإعلامي والكاتب الأستاذ ماجد البسيوني. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بحضرتك، وأهلا وسهلا بترتوس عروس البحر المتوسط، أهلا وسهلا بترتوس خزان الشهداء، خزان المقاومة، أهلا وسهلا بترتوس التي استطاعت أن تكتب تاريخا ليس لسوريا فقط ولكن للأمة العربية وللعالم كله، لأن شبابها هم الذين تصدوا فيما مجتمعين مع كل محافظات سوريا، ولكن طرطوس لها كان النصيب الأعظم من هذه الشهادة. أستاذ ماجدي، هذا لقاءنا الثاني وأنت من المتابع لأحداث سوريا تعيش قلبا وعقلا. بداية أستاذ ماجدي، كيف رأيتم تطور الأحداث والأوضاع من سنة لليوم؟ يعني أقصد بمجال مكافحة الإرهاب والقضاء على المجموعة الإرهابية. من سنة للنهاردة دايما كنا نسأل بعض، السنة اللي فاتت لو تتذكر، السنة اللي قبل اللي فاتت، فكنا نقول بكرة أحسن. السؤال لكل المستمعين، هل بكرة كان أحسن ولا لا؟ هل حلب التي عادت السنة اللي فاتت كان أحسن ولا لا؟ هل الرئيس بشار وهو بيقود سيارته في دمشق ويصل للغوطة بما تحمل من معاني كان أحسن ولا لا؟ وأنا بقولها لكم وبطمن الكل، الرئيس بشار هيزور السيدة زينب، الرئيس بشار هيزور اليرموك، الرئيس بشار هيطلع بإذن الله لأقصى مكان فيكي يا سوريا في الشمال، وسيصل وسنصل جميعا إلى الجولان المحتل إن شاء الله. إن شاء الله أكيد رح نحكي مع حضرتك أستاذ ماجدي أيضا عن كتابكم القلعة حلب من الحصار للانتصار، وهي حصيلة معلومات وبحث ولقاءات كبيرة استغرقت الكثير من التعب والجهد. دي أخذ معك هيدا الكتاب تقريبا سنة. هو الـ إذا كنا هنتكلم عن الكتاب، وأنا كنت حابب قبل ما نتكلم عن أكيد الكتاب أكيد هنحكي قبل الكتاب نحكي عن نتكلم عن ما حدث في سوريا وما يحدث الآن في سوريا. خلينا نحكي شوي عن الكتاب. رح ينضم إلنا عبر الهاتف الأستاذ رفعت بدوي، وحيكون الحديث عن سوريا مشترك. جميل. ولكن خليني أتخصص شوي بالحديث عن كتابك مع حضرتك. أنا أقول لحضرتك، السنة اللي فاتت أول شو الدوافع اللي خلت الأستاذ ماجد البسيوني يألف ويوثق وينشر هالكتاب؟ أنا ابن الجمهورية العربية المتحدة المشرف. أكيد أنا ابن الإقليم الجنوبي. سوريا تعني عندي زعيمي وزعمائي القوميين الكثير، ولذلك كنت أول رئيس تحرير مصري يصل إلى سوريا بعد ما كتبت المقال الشهير اللي عمل شغل في مصر، إلا سوريا يا أبناء الأفاعي. ليه سوريا؟ لأن أنا كنت شايف، إذا كنت بشبه البلدان العربية بعمامي، ما بعدش عند العم واحد، هو العم السوري. وبناء على ده كان لابد، لأنني تربيت من صغري أن حدود مصر الاستراتيجية تبتدئ من جنوب تركيا، من شمال حلب، لأن حلب تعني بالنسبة لي أن جدتي يا ستي اسمها نفرتيتي من حلب، تعني بالنسبة لي أن الجنود المصريين بعد القضاء على الضرعية عاصمة الوهابية الأولى نزلوا الحلب. أنا كنت بمشي في حلب وما بتعرف أن أنا مصري، يقولوا لي يا خال، بعرف أن حلب بما تعنيه، بما يعني اسم جمال عبد الناصر في حلب لها الكثير. إذن حلب اللي منها سليمان الحلبي اللي جه مصر عشان ياخد طار مصر من كليبر، كان لي الحق أن أنا أمشي على ضرب سليمان الحلبي وأمشي على ضرب هؤلاء الأبطال، وكان لابد أن أكون. فذهبت إلى حلب قبل التحرير وأثناء التحرير وبعد التحرير. هناك كان لازم أعيش الجو ده كله، أعيش كل الأحداث، أعيش الناس من تقسيمهم لخيارة في رمضان وطمطماية ما بينهم من بعض في الفطار إلى أن تحررت حلب. حلب النهاردة وأنا لسه جاي من فترة قريبة بعد ما كنت موجود هناك بعد سنة، ما شايف حلب اتغيرت تماما، بس عايزة أكتر وعايزة عايزة عايزة عايزة عايشت فترة كتير حلوة أكتر. إنك كنت عايش بين الناس، السواعد يلي صنعت نصر حلب اللي ونصر. اللي بيعرفني بيقول علي واد شوارعي، أنا بعيش في وسط الناس في وسط الناس في وسط الست اللي بتبيع والراجل اللي شايل بيزق العربية، ها الناس اللي هي عايشة الحالة إلى أبعد الحدود، الناس اللي أبت على نفسها أن تترك حلب وتهاجر أو تسافر، ولكن تبقى بكل ما تعنيه كلمة حلب التي كانت مكلومة، وانتصرت حلب وسوف ينتصر كل جزء في سوريا، وبإذن الله دي كانت البداية، البداية القلعة حلب من الحصار والانتصار، ولكن هي من ضمن سلسلة ستصدر عن دار بالعربي، يعني سلسلة حتكون ليس سلسلة فقط حلب، ليس حلب ليس نعم. حلب فقط، ولكن سيكون هناك الجزء الثاني عن بإذن الله عن الغوطة، وبإذن الله عن السيدة، وبإذن الله عن النبل والزهراء، وعن الفوعة وكفرية، وعن كل مكان فيك يا سوريا التي استطاعت بصمود بفاتورة غالية جدا جدا أنها تتخلص من إرهاب. إذا للأسف وأنا بقول هذا الكلام، إذا قدر أن لا تصمد سوريا كان العالم كله استطاع أن تكون نقلة. الآن العالم يضبط ساعته على التوقيت السوري، انظر الآن ماذا يحدث، هم يعاقبون روسيا، هم يعاقبون إيران، في الحقيقة هم يريدوا أن فشلوا في عقاب في الميدان، في العقاب في الميدان، ولذلك إذا نظرت ماذا يحدث من أمريكا ومن كل الدول الأوروبية على روسيا وعلى إيران وعلى الصين، الهدف ده كله لأنهم وقفوا وقفة ليست مع سوريا فقط، ولكن وقفوا مع الحق العالمي ألا يضيع التراث العالمي. إذا نظرنا للإرهابيين ماذا يفعلون، أهم شيء عندهم القضاء على الحضارة، القضاء على تضمر، القضاء على شمال حلب، القضاء على الآثار، كل هذا الهدف منه، لأنهم بلا حضارة، لا السعودية عندها الحضارة ولا أمريكا عندها الحضارة، ده عندهم النهب، ولا الكيان الصهيوني ما عنده إلا النهب، ولكن نحن أرض وتاريخ وحضارة. نعم أكيد، خلينا نطلع سوا لفاصل قصير ونرجع معك أستاذ ماجدي. سوريا عجبين الكون، خلقت لتكون الغرة، سو رهيب أحلى لون، وعتاج الدنيا درة. سوريا عجبين لتكون الذرة، صو رهيب أحلى لون، وعتاج الدنيا ذرة. بالحب من التراب وعلى الزمن مكملين معكم مستمعينا ومع الإعلامي والكاتب ماجدي البسيوني. أستاذ ماجدي، وكنا عم نحكي عن الكتاب اليوم، شو هي الرسالة فعلا اللي حبيت توصلها أو الهدف منها وأنت المصري العروبي المحب لسوريا؟ أنا حبيت في الأساس أن أدعو أن نكتب تاريخنا بأيدينا قبل ما نقعد ننتظر لما الغرب كالعادة يكتبوا تاريخنا احنا بأدواتهم وبتفكيرهم وبطريقتهم. فتاريخنا اللي احنا عشناه على مدى السبع سنين، مين الأحق ان هو يسجله غيرنا؟ غيرنا كقوميين، غيرنا كسوريين، غيرنا كمفكرين عرب. اذا انتظرنا وقعدنا ننتظر هنشوف كتاب اجانب هم اللي هيجوا يكتبهم، بس هتبقى بطريقتهم هم. طب يا ستي، الناس لسه عايشة اللي سجلوا هذا التاريخ، اللي عملوا هذا التاريخ. يعني النهاردة مثلا على سبيل المثال، ذكرى من ذكريات استشهاد اللواء مهيب صقر. مهيب صقر، نعم، الله يرحم روحه. احنا نعيش في هذه الذكرى، ذكرى استشهاده. انا لما رحت له وقعدت معاه وعشت معاه من مكتبه لما المطار كويرس، مطار الجن، واعرف ايه اللي حصل. هي التفاصيل. شوفي، هذا الرجل رجل عظيم. هذا الرجل ابنه علاء كان موجود في داخل السجن. صحيح. وهو بالمصادفة تم إسناد التثبيت. نعم. التثبيت له، وفي نفس الوقت الهجوم والآخر للنمر. نعم. للنمر العميد سهيل. فما تيجي تبص تلاقي هذا الرجل وخطوة خطوة على أساس ابنه موجود جوه. ولا يعني لما وصل له قال له مش انت بس الوحيد ان ابن كل صحيح. اللي موجودين دول ولادي. لما انا اروح له وقابله واقعد معاه ويحكي لي ايه اللي حصل، ويحكي لي ان في هذا المكان في مصورة من تحت الارض كان بيطلع الارهابيين وكان بيداسهم زي الفيران، وفي نفس الوقت هؤلاء الفيران اللي كانوا عايزين يقضوا على كل ولاده مش ابنه علاء وفقط، هذا الرجل العظيم. كانوا كلهم أولاده. صحيح. كل يعني ما حدث. لذلك أنا قلت لحد من أصدقائي المخرجين، قلت له ما احناش محتاجين أن نجيب خيال. ما حدث بالواقع أكتر من الخيال بكتير. الخيال فيه لا مصداقية، ولكن الواقع فيه كل مصداقية وعايشينه. أنا بالمصادفة بالمناسبة آسف، أنا بكرة بإذن الله هكون في حضن من حموا السجن المركزي. نعم. هكون بكرة عندك حفل توقيع كتابك في المركز الثقافي بطرطوس إن شاء الله. كلنا تفاصيل عنه. هيكون موجود. مين هيكون؟ أسرة مثلا السبع. مين هو السبع؟ هو العقل المفكر للتخطيط للانتصار، سواء في حلب، سواء في البوكمال، سواء في الغوطة الآن. هو الآن إذا كان يستمعنا فهو الآن موجود في الغوطة بجانب النمر كويس. أما تبص تلاقي هم أصروا على الانتصار فانتصروا، لأنهم يمتلكون القوة ويمتلكون الحق. بكرة أسرته هتبقى حاضرة. بكرة الشباب شهداء، أم شهيد من مطار كويرس هتبقى موجود. بالمناسبة بيسموه مطار الجن كويس. كيف هذا الجن؟ مين اللي قالك على هيدا المصطلح؟ انا عشت هناك كل الكلام ده. انا عشت في داخل المطار، عشت في المطار الحربي مع العقيد فادي عباس، عشت في كل شوارع المدينه، دخلت المنطقه الشرقيه، شفت المسجد الاموي اللي هذا المهبول اردوغان كان عاوز يصلي فيه كويس. الحدوته كبيره يا ناس، وعشان كده انا بقول لابد ان احنا نسجلها بايدينا. قبل ما تفرض علينا تسجيلها. هي روعة التسجيل إنه تكون من أرض المعركة بحياة يومية عم تنعاش. هيدي الفكرة يمكن رائعة. في شيء اسمحي لي أقوله سريعا. في ثلاث زعماء في الوطن العربي أعطوا قرارات أصدروا قرارات على الهواء مباشرة. من هم؟ الرئيس بشار الأسد، السيد حسن نصر الله، الزعيم جمال عبد الناصر. ازاي؟ جمال عبد الناصر لو تفتكر في تأميم قناة السويس أعلنها على الهواء مباشرة في كلمة واحدة، كلمة سر، هي ايه؟ ديليسيبس. السيد حسن نصر الله لما قال على الهواء مباشرة الآن في عرض البحر تسقط السفينة كذا، الرئيس بشار أعطى قرار تحرير حلب على الهواء مباشرة. الرئيس بشار مش معروف عنه أن يستخدم ألفاظا إلا ألفاظ سليمة. فلأول مرة الرئيس بشار يقول إيه؟ لن ستسقط أحلام السفاح، لحظة، السفاح أردوغان على أسوار حلب. دي كانت كلمة السر التي بعدها استطاع الأسود والنمور والسباع أن يحرروا حلب تحريرا كاملا. والنقطة الثانية إن لأول مرة قرار تحرير وانتصار حلب بيبقى على الهواء مباشرة. ولذلك على العالم كله، وأنا بتمنى خطابا قوميا يصل إلى كل أنحاء الوطن للشباب المغيبين، للعالم المغيب. للنهاردة النهاردة يعني لما تبص في الأمم المتحدة، هذه نيكي مش عارف إيه مندوبة الأمم المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، تطلع وكانت قاعدة يعني عينها تبكي على أطفال الغوطة من حوالي شهر. طيب لما تشافت أطفال الغوطة اللي طالعين وقاعدين يهللهم، أما يبقى في أكتر من 150 ألف مواطن طالع من الغوطة في حضن دمشق، دي نقطة. النقطة الثانية، أما بص الاقي أكتر من 13 ألف إرهابي بالرغم من ده بيعدهم في الطريق لإدلب، ويعيني عليك إدلب. نعم. يعني عم تحكي كلام رائع جدا أستاذ ماجدي. بدي منك أحداث نفوت شوي بأوراق الكتاب. أنا أقول لك. يعني مواقف بهالكتاب كنت شهد عيان عليها، نقلتها لذوي بعض منهم، وخصوصا اللي تركت عندك أثر وطابع إنساني من الصعب أنك تنساه. أنا أقول لك حدوتة حصلت في بدايتها، كانت من المنصورة في مصر، ونهايتها كانت في حلب، وما بينهم الاثنين في طرطوس. أنا لما حصل تفجير الجراشات في طرطوس، تفجير الجراشات، كانت بنت طالبة قريت إن هي أصيبت في العمود الفقري في هذه الحادثة، وكانت واخدة مشروع التخرج وطلع الجامعة عشان تسلمه، أصيبت. أنا تأثرت بهذه الصبية اللي واخدة مستقبلها، لسه هتحط بداية مستقبلها، فكتبت مقال عن هذه الصبية. صحيح. وبالفور قررت إن أنا آجي على طرطوس أزور هذه البنت. مش هي بس، كان في أكتر من مكان كنت بروح له لما للضيعة بتاعته. وأنا جاي على المطار نزلت وجبت زرعتين تين من المنصورة، أخدتهم وأنا بقول للراجل أنا عاوز زرعتين، فبيقول لي واخدهم ورايح على فين؟ قلت له مسافرين برا مصر. قال لي فين؟ قلت له في سوريا. قال لي بلد الحبايب. شو بلد الحبايب يا عم؟ قال لي لما ترجع بقول لك. وداني نمر التليفون. أول ما وصلت اتصلت بالتليفون، لقيت اللي بترد عليا مصرية بتقول لي أنت جاي من مصر؟ أخبار أبويا؟ ادعلنا؟ ما نش فاهم حاجة خالص. المهم جيت على طرطوس وزرعت وقابلت الصبية، وزرعت الشتلتين ورجعت على مصر. قلت للراجل الوضع كذا كذا، بس ما فهمتش أمها بنتك بتقول إن ادعلنا. المهم بعد سنة رحت على حلب. لما رحت على حلب قعدت ببص في أول يوم، تاني يوم وأنا قاعد بلف، فلقيت صبية جميلة جدا جدا قاعدة، فعرفت بلهجتي إن أنا مصري. قالت لي على أشرب قهوة معايا. شربت القهوة معايا، وأنا كنت حابب أشرب قهوة معايا لأنها كانت بنت جميلة جدا بالمناسبة. قعدت معاها شربنا القهوة، وكان بتكتب مقطوعة أدبية جميلة صورتها، كانت مناجاة لحبيبها. مشت وما عدتش شفتها إلا آخر أسبوع. آخر أسبوع لما كنت في محاضرة فببص لقيتها هي البنت في الآخر خالص دعتني على فنجان قهوة في نفس المكان. أكتشف إن هذه البنت هي بنت الست المصرية اللي كانت أمها بتقولي دعيلنا وجت وصلت على حلب عشان تاخد طرها من اللي قتل حبيبها. خلصت خدت طرها وجبتها من حلب وجيت سلمتها لأمها ورجعت لجدها كان عارف الخبر. هذا واقع حصل، هذا واقع حصل. أدي قصة إنسانية صغيرة، لكن القصص الإنسانية ممتلئة بالكتاب، الشهادات ممتلئة بالكتاب، القيادات المتواجدة. أحيانا بيكون في مواقف وفي معلومات أنت موجودة بالكتاب ولكن الأبطال يلي سطروها استشهدوا، هيدي بتبقى إلى طابع. أنا لذلك بكل أمان بكل أمان صعب شوي. أكثر الذين استشهدوا وذكروا في الكتاب سواء قابلتهم أو ما قابلتهمش أو سمعت عنه، أنا ما زلت لغاية هذه اللحظة ألتقي بأهليهم وأتواصل مع أهليهم، يعني صلة بقيت واحد من الأسرة، بقى هم بالنسبة لي شيء مقدس. وبناء على ده أنا بقول من الآخر علينا، إذا كان هذا هو الكتاب الأول الذي رصد الرحلة من القاهرة، من دمياط، من بلدي إلى القاهرة، إلى سوريا، إلى إلى إلى إلى اللاذقية، ومن اللاذقية لطرطوس ثم حلب والعودة، ورصدت فيها حاجات. بالمناسبة الكثير من من من من أهل حلب لما قروا الكتاب قالوا إحنا ما شفنا، يعني إن إحنا وكأننا بنعرف المعلومات الأول مرة. لما تبص تلاقي كيف تم نبش قبر ابن سماحة المفتي حسون، ابنه وأبوه، كيف لماذا نبش؟ لما تشوفي صمود كل الطوائف المسيحية هناك، لما تشوفي المفتي مفتي حلب الدكتور محمود عكام وبيقول شهادته، لما تشوفي إيه اللي حصل في جامعة حلب وكيف تصدوا الطلاب للإرهابيين، لما تشوفي حتى بعض الخيانات التي تمت، كل هذا مرصود في الكتاب. لما تشوفي لما اتأخر عم علي ديوب عن إعلان البيان الرسمي، أنا قلت إيه؟ اسمحي لي بسرعة أقولك اللي قلته لما عم علي اتأخر في أنه يطلع ويقول بيان الرسمي لانتصار حلب. أنا قلت له اطلع بقى واقرأ البيان، الحق بان، والليل يا عمي مهما طال الانتظار بيجي النهار، اطلع بقى واقرأ البيان، اعلن بصوتك يا علي جال انتصار، اياك يا عمي لو نسيت او سهيت عن ذكر اسم الأمهات والولاد والبنات اللي ضحوا بغياب الحنان، اللي سهران على الزناد بالميدان واسم جدي يوم ما مات، اوعى تنسى كان بيحلف ان جيشنا لابد حتما ينتصر على اردوغان والصهاينة والامريكان، اطلع بقى واقرا البيان، قول فيه كمان رغم الحصار ورغم انف الفجرة وملوك الرمال ورغم كل الخونة والخوان ورغم طعن الجيرة واللجار والجيران حققنا الانتصار، اطلع بقى واقرا البيان، اوعى تنسى تبص لعيون البشار وخد لبالك يا عميد ان سوريا اليوم في عيد، اوعى تنسى الحليف والصديق اللي دمه سال معايا في الميدان، يا سمحت السيد يا ابو هادي مين هينسى الوعد غير الجبان، ومين هينسى طلتك كل انتصار، اوعى تنسى يا عميد ان طهران وموسكو كمان في عيد، اطلع بقى واقرا البيان، قبل الختام يا عميد التحية الروح الأسد والناصر جمال، اخصم يمين يا عميد خلي كل الدنيا تسمع حتى الوليد، في البداية في النهاية في كل فقرة بالبيان وفي كل حين مهما قلنا مهما عدنا مش هنوفي نقطة من دم الشهيد. مكملين معكم مستمعينا ومع الإعلامي والكاتب ماجدي البسيوني. أهلا وسهلا فيك. وأكيد نحن عم نحاول نتواصل مع الأستاذ رفعت بدوي، ولكن الاتصال وضغط الاتصال على الشبكة عم يحاولوا زملائنا بالكنترول، مشكورين. أستاذ ماجدي، يعني تجسيد بطولات الجيش العربي السوري وأفراده الأشاوس أنتوا وثقتوها بأمانة. بدي أسألك، أود أن أسألك، كيف كانت ردود الأفعال المصرية في الشارع المصري لكتابكم هذا؟ يعني حضرتك. بيتمنوا أنه يكون أقول لحضرتك، نعم، لما كتاب زي ده ينزل مصر، نعم، ويحكي بطولات جيش أسطوري، بيعيد الذكرى الجميلة، نعم، نعم، للأبطال المصريين، نعم، على مر التاريخ، نعم، بيفكرهم النهاردة إزاي جول جمال وإزاي سلمان الفارسي، نعم، وإزاي أبطال مصر الحقيقيين، صحيح، وقت من 48 ل 56 ما يشوفوا أمجاد العرب وأمجاد مصر وسوريا في وقت الوحدة، لما كل ده بيعيد للشباب إن هي تعيد تقرأ تاريخها من جديد الذي أرادوا أن يشوهوه من كامب ديفيد وحتى الآن. نعم، مثل هذا الكتاب نحتاج كتب تكتب في التاريخ الحقيقي لوطننا. نحن مضحوك علينا يا سيدتي منذ سقيفة بني سعد وحتى الآن في تاريخ مزور، سواء في الدين سواء سواء سواء سواء، ولكن جه الوقت ان ما هو الوهابية دي ايه؟ ما الوهابية والإخوان نتاج كتابة لأحاديث والآخر كلها أحاديث، صحيح، ليست لا تخرج من من من من من أخلاقيات الرسول، نعم، عليه الصلاة والسلام. نعم، تشويه الدين، نعم، أثر في الشباب. فلذلك لما كان ماركس قال الدين أفيون الشعوب، نعم، ما كانش يقصد الدين بعينه، ده يقصد الوهابية لعبت بأفيون الشعوب ولا لا فيما بعد، أما يقصد يلاقي الإخوان لعبوا بأفيون الشعوب ولا لا، هم اللي استفادوا بأفيون الشعوب، الوهابية والإخوان هم الذين استفادوا. ولذلك نحن الآن نحتاج إلى رصد كل هذه البطولات، كتاب التاريخ موثق بأيادي عاشت وعاصرت عايشة، هي اللي عاشتها، نعم، لما يحكي كل واحد منهم إيه اللي حصل، أسطورة. لما يحكي النهاردة على فكرة التنافس الحلو، نعم، في سوريا، نعم، هيبقى مشكلة. ليه؟ لأن أنت مش قدام 10 ولا 20 ولا 30 ولا 1000 ولا 2000، أنت أمام كل ملايين. سوري عاش قصة، ولذلك، نعم، أنا قلتها وبكررها وبعيدها، نعم، في كل بيت في سوريا، صحيح، شهيد، صحيح، في كل قصة وحكاية، قصة وحكاية، كل مواطن، صحيح، سوري قصة، صحيح، وحكاية. حتى الذين هربوا من سوريا وادعوا أنهم المعارضة، أنا مش عايز أقول اللفظ المقابل، نعم، على الأسير، نعم، صحيح، كويس، لما تم الفرز، نعم، هذه ليست كلمتي، نعم، كلمة الرئيس بشار لما قال تم الفرز، تم، نعم، الفرز في بيتك، في بيتي، في بيت كل من مع الوطن ومن هو ضد الوطن، من مع العروبة ومن هو ضد العروبة، نعم، من مع الاستقلال والسيادة ومن ضد السيادة والاستقلال، نعم. ولذلك لابد من كتابة هذا التاريخ، من كتابة هذه البطولات، نعم. وأنا لا أعيش في حيرة، كويس، والسوريين ما شاء الله عليهم، إذا سلمت على حد وشديت وما سلمتش على التاني هتبقى مشكلة، فأنت عاوز تكتب على الكل. ولذلك أنا في صدد إصدار، نعم، مركز للتوثيق والنشر بالعربي، نعم، بالعربي للتوثيق، نعم، عم تحكي عن المقاومة، إيه؟ وعم تحكي عن أيام يعني بتجنن عاشتها سوريا ومصر. من عم رياض بدي أسألك اليوم وخارج الكتاب، لو ذهبنا لمكان آخر بالحديث، لماذا لا نرى تحرك إيجابي للنخبة المصرية الوطنية المثقفة تجاه سوريا اليوم؟ أنا أقول لك بكل وضوح، نعم، مأساة الوطن فيما تسمى نخبته، هذه حقيقة. لما لاقي بعض الذين كانوا يسموا نخبة عربية، يعني أقولك بالأسماء، نعم، وكانوا بينزلهم للبلدان العربية، بينزلهم في الصلاة الرسمية وكل شيء، كان النهاردة صاروا في أحضان البترودولار. نعم. النهاردة وصلوا لمسألة ان هم عملوا صحف ومحطات إذاعية ضد ضد ضد ضد ما كانوا يؤمنون به من قبل، ولذلك النخبة هي المأساة الكبرى. أنا حواري مع الشعب، مع الشارع، مع الناس. النهاردة لما بص الاقي الإعلام، النهاردة احنا حربنا بالإعلام يا أستاذة. صحيح. من البداية كانت حرب إعلامية وما زالت حتى النهاردة حرب. أنا هون بدي أسألك أنه متى سنرى عودة مصر عبد الناصر إلى حجمه وموقع العروبي السابق؟ أنا أقولها لك يعني عشان ما نعيش في الماضي. نحن نعول على عروبة مصر وانتماء عبد الناصر مات، كذلك عبد الناصر مات ولن يعود، ولكن هناك ثوابت. هذه الثوابت ثوابت وطنية، إن لم نتمسك بهذه الثوابت تبقى بتاعت جمال عبد الناصر، تبقى بتاعت مصطفى كامل، تبقى بتاعت ما كان. كويس. ولكن في ثوابت الاستقلال، ثوابت إرادة الحرة، ثوابت اللحمة العربية. يا سيدتي لم تنتصر مصر إطلاقا إلا وضعت يدها في يد سوريا، ولم تنهزم مصر إطلاقا إلا لما قطعت الإيد ما بين مصر وسوريا. هذه حقائق تاريخية لابد أن نتكلم فيها. وبناء على ده أنت النهاردة بتقولي بالاختصار ومختارة ألفاظك على عشان تقولي لي مصر فين؟ مصر مين؟ مصر القصر ولا مصر الشارع؟ أنا هقولها لك بكل وضوح، مصر الشارع مع كل واحد سوري، مع نبض كل وقت. وعليك أن تتصل الآن بالسوريين الموجودين في قلبك. السوريين هون، بدنا نسمع من إذاعة القاهرة. إيه هنا دمشق، بدنا نرجع لا هنا من إذاعة القاهرة. كانت من إذاعة سوريا، كانت هيك. بدنا نسمع. وبناء على ده أنا لما عملت ملف كامل أسبوعي صوت دمشق من القاهرة في مقابل صوت القاهرة من دمشق، وبناء على ده الصوت موجود. الصوت موجودة. يا سيدتي أنا قلتها لك بأمانة وبقولها في كل وضوح، هم خططوا منذ ما قبل كان بديفت وحتى الآن، بس احنا كنا بنلعب ما كناش واعيين اللي هنوصل فيه. لو كنا واعيين اللي هنوصل فيه ما كانش حصل من تونس للعراق للسودان لمصر لليمن، ما كانش حصل الكلام ده كله. بأمانة جديد الناس دي بتخطط للقضاء علينا وهتستمر دي خطتها. السؤال، هل الوطن العربي كله بكل أفراده وبكل مسؤوليه كانوا واعيين لمسألة أنهم لذلك النهاردة كانت إيه؟ كان اللعبة أن سوريا التي تحمل الروح العروبية والروح القومية ونبض الفلسطيني، سوريا لأنها هي المقاومة، كانوا يريدون يدفعوا أي ثمن. لذلك بصي من الآخر، ما دفع للقضاء لتفتيت سوريا ولم تفتت ولن تفتت، كانوا لو صرفت هذه المبالغ لعودة فلسطين لكانت فلسطين عادت 6000 مرة. قبل ما ننتقل على ملف الغوطة باعتبار الخطوط اليوم شوي صعب الاتصال على لبنان، بدي أسألك قبل ما نفوت بملف الغوطة، الانتخابات المصرية انتهت اليوم، شو رأيك بالموقف المصري؟ لسه متعيشك 9-9 يعني خلينا اليوم يعني تقريبا نحكي اليوم عن الموقف المصري الحالي تجاه الأزمة السورية، وهو اليوم المتأثر بالعباءة السعودية. شو رأيك؟ بص أنا عايز أتكلم فيها بكل وضوح ومصداقية. نعم. وكأن يعني من سنتين من وقت 25 يناير نعم إلى 30 يونيو، من وقت 25 يناير سنة 13 سنة 11 نعم و 30 يونيو سنة 13، يعني سنتين. نعم. مصر كانت في إيدين، سرقت مصر في الوقت ده. الإخوان كان مقدر لهم أن يعودوا يستمروا في الحكم 500 سنة. هم بغبائهم وإن هم ما عندهمش مشروع غير مشروع الجماعة ومشروع جماعتهم. شوف اللي حصل في الفترة اللي فاتت، فترة وجود مرسي. لما مرسي أعلن في استاد القاهرة فليذهب الشعب المصري والجيش المصري للقضاء على سوريا، في وجود ما يسمى للأسف في وجود ما يسمى بالمعارضة السورية، ماذا حدث؟ كانت نهاية الإخوان. ليه؟ لأنه غير فلسفة الجيش اللي الحدود جبال طروس هي الحدود الرئيسية لمصر. لما غير ده يبقى غير في خريطة الجيش، وبناء على ده الشعب اللي قعد سنة واحدة مش 500 سنة انقلب على مرسي وجماعة الإخوان. السؤال، هل كنا عايزين نستمر في هذا الكلام؟ الإجابة لا. أنا كنت موجود في 30 يونيو، كنت موجود في كيا سوريا، وشفت الجماهير السورية وهي راحة تبارك في السفارة المصرية هنا في دمشق. تمام؟ هذه الروح كانوا الإخوان انقضى عليهم فكان متنفس. لو استمر الإخوان في حكم مصر لتأثرت سوريا. بدي أسألك أستاذ السؤال بتاعك لسه، لأنه مهم جدا ولابد الناس تعرف إجابته. اسمحي لي أكمله. وبناء على ده الجيش المصري والشعب المصري تلاحم في القضاء على الإخوان. قلنا إذا استمر الإخوان كان سوف يؤثر تأثيرا سلبيا، ولذلك عدد الإرهابيين المصريين الإخوانجية في سوريا لا يساوي عدد أي جزيرة من الجزر الخليجية ولا يساوي أي حد من دول. طب يا سيدي لحظة، حد سمعني دلوقتي على الهواء يقول لي طب وهي فين مصر؟ أقول لك المشروع المصري في الشارع مع سوريا، المشروع الرسمي. كيف بتجي على سوريا؟ بالطيارة على لبنان؟ لا، باجي من مطار القاهرة في طيارة الخطوط السورية على مطار دمشق، في على تمر دمشق، وبرجع على الطيران السوري، على الطيران السوري على مطار القاهرة، رحلتين في الأسبوع. في عنا طيران خطوط جوية مصرية بتشتغل على الخطوط السورية اليوم. أنا أنت بكلميني وأنا حد قالك إن أنا بشغال وزير في وزارة السورية. هم بسأل كيف عم تجي على سوريا؟ أنا باجي في الطيران على لبنان السوري. ولا لا، باجي على الطيران السوري وبروح السفارة السورية في مصر وبروح السفارة المصرية اللي موجودة في لكن في نفس الوقت بقولها بكل وضوح، أنا أتمنى أنا أتمنى إن الوقت وإحنا قاعدين على الهواء أسمع إن عبد الفتاح السيسي وصل مطار دمشق. نحن بدنا ترجع يرجع السفير المصري لسوريا، بدنا ترجع يعني. بس في في بعض النقاط إن المفترض الناس كلها تعرف. يعني ممكن حضرتك تقول لي ده أنا قدمت عشان أسافر مصر ما عرفتش، زي الأول كنت بروح بالبطاقة بالهوية الشخصية، لكن ده اتفاق ما بين البلدين. لو اتفتحت الحدود كانت راحت الدنيا. ده حاجة. الحاجة التانية، هناك في مصر انت عندك 104 مليون مواطن مصري، السؤال يعيشوا ازاي؟ مش على حساب كرامتهم. انا بقول في انتقادات كتيرة جدا على النظام في مصر، ولكن كان اقل الضرر. لم يأتي مصري ارهابي من وقتها للنهاردة. يكفيني موقف مصر من تركيا، يكفيني موقف مصر من قطر معاها ولا ضدها، موقف مصر من الإخوان معاها ولا ضدها، موقف مصر من السيادة السورية. ايه هو المشروع؟ مشروع ان مصر الرسمية حتى ضد تقسيم نقطة واحدة من سوريا، ضد الإرهاب، والشعب هو الذي يختار. انا عايز اعرف كده. لكن انت ولك الحق وكل المستمعين لهم الحق، عايزين يشوفهم الشعب المصري فاتح صدره واقف على الجبهات، بس مصر هناك فيها حرب برضه. ولذلك هل سمعتي لفظ خارج من سوريا الرسمية سواء من على كل حال أستاذ مجدي، كيف بتشوف اليوم سوريا بالمستقبل القريب؟ أنا بقولها لك بكل أمانة، ما يحدث اليوم في من أمس فقط في الأمم المتحدة في مجلس الأمن، عندما استمعنا لمندوبة أمريكا ومندوب الفرنسي والأخره، وعندما أتتنا الأخبار حول الدبلوماسيين الروس وطردهم، ده معناها يترجم عندي أنه معنى الانتصار الحقيقي لسوريا، معنى الانتصار في أن هم. شوفي قبل كده كانت بتبكي اسمها مندوبة أمريكا في الأمم في مجلس الأمن على كان طفل، ما عرفش يعني جات لها المعلومات من مخابراتها، لأن المسألة باختصار وسوف يثبت أن داخل الغوطة موجود صهاينة، موجود أمريكان، موجود فرنسيين. الأسلحة جت منين؟ يعني طلعت بترول من تحت الأرض. وبناء على ده عندما تنتصر كان الهدف استمرار في تهديد العاصمة الرئيسية. النهاردة لما الغوطة بكل حتى المأسورين حتى المسجونين من أبناء الوطن بقالهم سنتين وثلاثة وأربعة لما يخرجوا، هذه نقلة لا تقل إطلاقا عن انتصار حلب. نعم، باعتبار عم تحكي عن الغوطة، خلينا نختم معك تقريبا حديثنا بعطر الياسمين وبالغوطة اللي ترسم مستقبلها بسواعد جيشنا البطل اليوم. الغوطة تتزين تدريجيا بطوق الياسمين الدمشقي، الغوطة بلا إرهاب، تقريبا انهيار سريع ومدوي للمجاميع الإرهابية. خياراتهم محدودة، إما إدلب أو الحسم العسكري الذي يرسم معالمه وشروطه. الجيش البطل اليوم معظم بلدات الغوطة أصبحت تقريبا بيد الجيش، وتم أخراج الإرهاب سواء النصرة، فيلق الرحمن، أحرار الشام، ولم يبقى إلا دوما وجيش الإسلام محاصر. نحكي أستاذ ماجدي عن أهمية التحرير الميداني وانعكاسه برأيك على معالجة وتطورات الملف السياسي للأزمة السورية. تحرير الغوطة زي ما بقول لحضرتك معناه الإعلان الحقيقي للانتصار. بعد الغوطة هتبص هتلاقي، لأن كان المخطط له إيه؟ المخطط قبل الغوطة كان إنهاء موضوع إدلب. إنهاء موضوع إدلب. ولكن اللعب والتخطيط الصهيوني أمريكي ابتدى قالك طيب نشغلهم بإطلاق صواريخ على العاصمة. فكان لابد من إعداد العدة الحقيقية والخلاص بإعادة الغوطة كاملة إلى حضن الوطن. الغوطة بما تم اكتشافه من أنفاق ومن أسلحة ومن وسائل كيميائية كانوا مخططين لها، زي ما سمعنا امبارح وزي ما احنا كلنا عارفين إن كان مخطط لفضيحة عالمية مرسومة ممثلة فيما يسمى الخوز البيضاء. بس هم الخوز البيضاء بتلبس في الرأس، بس هم خدوا خازوق تاني في في في متعدد القارات في الغوطة. كان مخططا، صحيح، كان مخططا أن يتم تهديد بالأنفاق وبكله بكله بكل ده، ولذلك كانوا مطمئنين أنهم خلاص هانت. وبناء على ده السرعة في حجم الإرهابيين اللي النهاردة تم نقلهم إلى إدلب كويس بهزيمة مفجعة. مش كانوا بيقولوا مش عارف ايه جايين لك القصر؟ طب هو اللي راح لهم، صحيح، هو اللي راح لهم وماشي على قدمه، لكن هم زي الفيران تحت الارض. صحيح. وبناء على ده شوف اللي حصل بقى. اعلان الكيان الصهيوني انه في سنة كذا ضرب مفاعل نووي سوري، اشمعنى النهاردة؟ عشان الغوطة. اعلانهم بطرد تصعيد، بطرد، صحيح، بطرد، صحيح، بطرد دبلوماسيين، صحيح، دبلوماسيين روس عشان، صحيح، الغوطة. صحيح. اعلانهم بانهاء، صحيح، الاتفاق النووي مع ايران للغوطة. اعلانهم بطعن حزب الله برضو ده كله عشان الغوطة. الغوطة لها معنى. الله، طب ما ابسط الاشياء، نزول الرئيس ده مش رسالة، صحيح، ومش ثقة ان ايه اللي مخطط في المرحلة الجاية في هذه المنطقة. فأنا بقولها لك بوضوح. نعم. الغوطة بعدها بأيام قليلة هتشوف اليرموك. هلأ في عنا ساعات ويعني أو أيام بعد انتهاء المهلة اللي عم تتداولها بعض الأوساط الإعلامية، برأيك شو مصير دوما وجيش الإسلام؟ رح يخضع جيش الإسلام الإرهابي للاستسلام والخروج؟ شوف في حاجة بالنسبة لإخواننا بتوع السعودية. نعم نعم. الإخوانجية بدهم ينتظروا قرارات القيادات الإرهابية من أمريكا والسعودية؟ طبعا. ليه؟ لأن في نقطة، في محاولة، نعم، أمريكية النهاردة، نعم، في إيجاد تصالح ما بين الجماعات الإرهابية اللي موجودة في إدلب، نعم، وما بين علوش وجماعته. شو هتقدم لهم أمريكا والسعودية؟ مصالحة. ما هم كلهم دول شغالين فين؟ نعم. شغالين دول المقاول الكبير أمريكا والكيان الصهيوني. الشوات الصغيرين المقاولين الداخليين دول السعودية، قطر، مش عارف إيه، تتخلى عنهم كورقة محروقة. في مسألة، لأن عددهم النهاردة أكثر من 15,000 إرهابي. نعم. 15,000 لا يقدر يعيشهم في إدلب، ما يقدرش يعيشوا مع المجموعة اللي هناك، ولا الدولة هتخليهم يستمروا في هذا المكان. وبناء في محاولات. نعم. المحاولات دي إما إن هم يسلموا سلاحهم ويعودوا، لكن هيعودوا لمين؟ ده فيه طار، فيه دم، لكن الدولة بتخطط بعقل غير العقل، صحيح، اللي أنا بفكر، صحيح، فيه أنا وإنتي. صحيح. الدولة هتفكر إزاي؟ أنا ما عنديش مدخلات. نعم. بس نعم. المؤكد في عنوان واحد لن نختلف عليه، لا أنا ولا أنت ولا الدولة، وهو صحيح. إيه؟ القضاء على الإرهاب وتحويل يحكي... الأرض السورية إلى عيونها خضراء إن شاء الله أكيد بسواعد جيشنا. اليوم كان عم يحكي عن اجتماع لقيادات الإرهاب بجيش الإسلام وأنها يعني ستتخذ القرار أو بالخروج أو بالعصيان ولكن حسب الأوامر وحسب والله أنا رأيي السعودية تأخذهم وتحجبهم ويعملوا عمرة ويعيشوا في كنافهم لأنهم من بعض. على فكرة في وقت من الأوقات دول نفسهم هيلاقوا أن المجتمع الحاضن لهم هو المجتمع الوهابي مش مجتمع تاني لأن في سوريا ما يعرفوش المسائل دي. دعني أعرج سوية على نقطة أخيرة بحديثنا. وكنت تتحدث أستاذ ماجدي عن تسعير وعن ضغوط سياسية هائلة وغير مسبوقة وإجراءات لم يعهدها السلك الدبلوماسي العالمي وهذا الجنون الهستيري الغربي والاصطفاف في الفلك الأمريكي الأطلسي ضد روسيا والطرد أكثر من 100 دبلوماسي روسي وإغلاق القنصلية الروسية في سياتل. لماذا يحاولون عزل وحصار روسيا؟ أكثر لسؤال واحد لإجابة واحدة فقط. روسيا سنة 2011 كانت فين لما ليبيا كانت تضرب؟ ما كانتش موجودة. النهاردة روسيا فين؟ ليه؟ لأن الجند العربي السوري هو اللي قال هو اللي أخرج أن تكون روسيا هي الدولة التي عادت أمجاد الاتحاد السوفيتي. نحن أمام مرحلة جديدة من الحرب الباردة بين موسكو وأمريكا. إحنا في حرب مش لسه هنخش حرب باردة الله. بين أمريكا و... و... وبين أمريكا وروسيا في حرب في, في, في, في, في, في سوريا وب... يعني أنا بستغرب كتير جدا معقولة هتقوم حرب بين أمريكا وروسيا؟ أما اللي موجود في سوريا ده إيه؟ لعب عيال؟ لعب شطرنج؟ لا اللي موجود في سوريا حرب عالمية بجد. هو السلاح الله هو أنت ما عندكيش سلاح داخل روسي يعني ممكن أن يوجه من هناك وفي عرض البحر سلاح نووي. النووي هم خلوا الكيماوي اللي هو بتاع الفقرة ماشي سلمناه. لكن في سوريا في اتفاق سوري روسي باتفاقية حماية مشتركة ولا لا؟ في دفاع مشترك ولا لا؟ في سلاح نووي ولا لا؟ في صواريخ موجهة إلى مش عارف إيه ولا لا؟ والأمريكان مش لهم؟ الأمريكان لهم في القواعد التركية لهم في القواعد القطرية لهم في الكلام ده كله. ولذلك ما الغوطة فيه كان فيها حرب عالمية يا ناس. أين مكان وانتصرت سوريا في هذه الحرب؟ وهنا دعني أختم معك بسؤال مكامن. أين هي مكامن الالتقاء بعد هذا التصعيد وما مصير الملفات العالقة والمشتركة؟ الملف الرئيس الذي يبحث عنه المجرم ترامب أن يكون له حصة من الغاز في سوريا. الملف الذي يريده الكيان الصهيوني استمرار إجهاد الجيش لإبعاد التلاحم المقاومة الممتد من إيران وحتى حزب الله. هذه الملفين دول هم الأساس. وبناء على ده لن لن لن لن يتحرك أحلامهم إلا إلى أقدمنا. هذه حقائق لابد أن يعرفها الجميع. وفي الختام إذا كازت الختام أقول لك كلمتين. تفضل. أيها المواطن السوري، الجيش السوري، الرئيس السوري، أغلى البشر، دفع مليارات، أغلى رئيس في العالم يا ست الكل، أغلى شيء، أغلى جيش في العالم يا ست الكل، وبناء على ده انتصر وكان مقدرا له سواء من أوباما راح أوباما. تعرفي يا مستمعين تعدولي كم رئيس جمهورية وكم رئيس وزراء وكم ملك وأمير انزاحهم؟ صحيح. ها؟ ولا زالت سوريا صامدة. صامدة. الحضارة لا لا لا لا لا يمسهاش. نعم. خلينا نذكر بختام حديثنا أستاذ ماجدي لكل اللي عم يتابعونا، غدا سيجري حفل توقيع لكتابكم في المركز الثقافي في عند الساعة 6 مساء، القلعة حلب من الحصار للانتصار. عم تخبرني حضرتك بدك تخطم بشي؟ أكيد ما حقطع الوقت ولكن بعجالة لو سمحت تفضل، بدي أسمع منك شيء ونحن عم نختم. بحبك مدد. نعم. بحبك قوي يا جول يا جمال، بحبك حلبي سليمان، بحبك وانا المفتون وراسي في السما كما خصيون، ودوب بنن عيونك الخضرة وانا الاسمر بطي النيل، يا نص القلب من قلبي ناديت وقلت من حلبك يا رايحين لراس البر رايحين، أنا بموالي رديت ولبيت الندى يا شام، بحبك حضني يقصرني، بحبك حضني يرويني ويشفيني، أحبك في الوطن خنسة بتهدي الولد والوالد لآخر ولد وبتسلم علم وسلاح، تودعهم بزغروطة وموال يا ولادة مدد مدد ما بقى من فريد غير كف، ويتمنى يعود تاني لنفس الصف، صعبان عليه في ده الوطن يوفر كف، وعيه فريده من بدري كتف في كتف وكف في كف، الوطن صامد إذا اصطف، بحبك فوق المدى بمدى، بحبك بعلو الصوت والمدد بقول مدد يا شعب مدد يا شم قلبي بينبض مصر، بحبك وحدة برفرف عالم وحدة، بحبك وشرياني في الوطن مادد في المدى مد، بحبك سوريا بحبك مصر وزينك عروبة في ضفاير مصر مدد مدد. يعطيك ألف عافية، وأكيد بختام حديثنا بدي تحية لرئيسنا الأغلى رئيس، رئيس الجمهورية العربية السورية، أكيد بقلوبنا الله يحميه ويحمي جيشنا، تحية أكيد لجيشنا البطل، وأكيد الرحمة لأرواح شهدائنا. شكرا لك أستاذ ماجدي البسيوني الكاتب والإعلامي، نورتنا نورت طرطوس، وأهلا وسهلا فيك. شكرا شكرا لك.